ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا سلام فأنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسلمنا أجمعين من كل شر وضر ومكر ومن كل كيد وغلبة وآلام وأحزان. اللهم سلمنا يا ربنا فأنت السلام سبحانك يا ربنا. اللهم سلمنا يا ربنا فأنت السلام سلمنا يا ربنا من كل شر سلمنا أجمعين يا ربنا من كل شر وضر ومن كل مكر وكيد وغلبة علينا يا ربنا. سلمنا يا ربنا من العقد سلمنا يا ربنا من عاقد سلمنا يا ربنا من سحر وساحل وحسد وحاسد. سلمنا يا ربنا ممن يبطش بالجسد وممن على العقل والإدراك وغير طبيعة الجسد. سلمنا يا ربنا من ساحر عليم عظيم لئيم خبيث من الإنس والجان يتبعنا بسوء ويتبعنا بجند. سلمنا يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سلمنا يا ربنا واجعل لنا سلاما. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. أن سلام عليكم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سلام عليكم سلم نعمتك يا ربنا وأبا وزوجها وذريتها وإخوانها أجمعين والمسلمين أجمعين. سلمها يا ربنا, سلمهم يا ربنا, سلمنا يا ربنا فأنت السلام. اللهم سلمنا يا ربنا, اللهم كن بنا يا ربنا رحيما, وسلمنا يا ربنا الأذى, سلمنا يا ربنا من الأذى, سلمنا يا ربنا من المؤذي, سلمنا يا ربنا من السحرة, سلمنا يا ربنا ساحرا, سلمنا يا ربنا حاسدا وحاقدا, على القتل على القتل, على الظلم على الظلم, على الاضطهاد وعلى التفريق والشقاق والنزاع والاختلاف, وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. سلمها وسلمنا أجمعين من كل شر وضر ومكر يا ربنا. سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم. لهم دار السلام, لهم دار السلام عند ربهم, لهم دار السلام, لهم دار السلام عند ربهم, وهو وليهم بما كانوا يعملون, وهو وليهم, وهو وليهم بما كانوا يعملون. تولى أمرنا يا ربنا, واجعل لنا منك يا ربنا سلاما, سلاما من السحر العظيم والحسد الشديد, سلاما يا ربنا. سلم يا ربنا عبدك وأمتك, سلمها يا ربنا, سلمها يا ربنا, وزوجها وأبويها وإخوانها وذريتها والمسلمين يا ربنا, سلمهم أجمعين يا ربنا من السحر الماكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور والمشموم وما كان محروقا, وما كان بالقرآن العظيم مكتوبا, وما كان محصنا, وما كان مغلقا عليه, وما كان مخدوما ومحروسا, وما كان عظيما قويا شديدا, وما عليه الخدام والحراس من اليهود والنصارى, وما استعان به عظماء السحرة وعلماء السحرة وكبار السحرة عليه. اللهم سلمنا يا ربنا من سحر عظيم تغلغل في الجسد وتخلخل قويا عظيما شديدا. سلمنا يا ربنا من حرارة شديدة وبرودة شديدة في الجسد وعلى رطوبة شديدة وعلى يبوسة وخشونة وعلى جفاف شديد. سلمنا يا ربنا ما غير طبيعة الجسد, وما أحكم الأسحار في الجسد, وما أغلق عليها الأبواب لكي لا تخرج. اللهم يا ربنا سلمنا يا ربنا من شر كل ذي شر. سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم, سلام عليكم. قيل يا نوح, يا نوح اهبط بسلام منا, اهبط بسلام, اهبط بسلام, اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اهبط بسلام, اهبط بسلام. اللهم اهبط يا ربنا, اهبط يا ربنا الأذى, اهبط يا ربنا السحر والحسد, اهبطه يا ربنا من الجسد, واخرجه يا ربنا من مخارجه. اللهم اهبط يا ربنا البلاء, اللهم اهبطه يا ربنا, اهبط يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا, واخرجهم من الجسد. افتح يا ربنا المخارج ليخرجوا, افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد والأحساد والعيون. الله أكبر. سلام عليكم, سلام عليكم يا ربنا يا ربنا سلمنا أجمعين يا ربنا سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا الوالد والولد سلم يا ربنا الأخ والأخت سلم يا ربنا الأولاد أجمعين سلم يا ربنا الذكر والأنثى سلم يا ربنا الحاضر والغائب سلم يا ربنا الراقي والمرقي سلمنا أجمعين يا ربنا من السحر والحسد والعيون سلام عليكم يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا عبدك سلم يا ربنا أمتك سلمنا أجمعين يا ربنا من السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا اهبط بسلام اهبط يا ربنا الأذى والسحر العظيم والحسد بسم الله بسم الله فجعلنا عاليها سافلها بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأحساد والعيون لتخرج الأحساد والعيون والعقد والعقد والعقد والعقد ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعقد الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله سلام عليكم سلام عليكم سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا ربنا يا ربنا اجعل لنا سلامة اجعل لنا سلامة اجعل لنا سلاما وسلامة يا ربنا يا ربنا سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار سلام عليكم سلام عليكم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم فنعم عقب الدار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا يا ربنا سلمنا أجمعين يا ربنا من كل شر وضر ومن كل كيد وماكر ومن حسد شديد وعيون وسحر بسم الله بسم الله بسم الله سلام عليكم أن سلام عليكم أن سلام عليكم السلام عليكم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ادخلوها بسلام بسلام آمنين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وسلام عليه وسلام عليه والسلام علي والسلام علي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسلام عليه والسلام علي وسلام عليه والسلام علي وسلام عليه والسلام علي وسلام عليه والسلام علي والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قلنا يا نار كوني بردا قلنا يا نار يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم أمتك يا مولانا سلمها وزوجها وذريتها وأبويها وإخوانها ونحن أجمعين يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا نارا في قلبها نارا في قلبها وفي جسدها نارا في قلبها نارا تتهجج في قلبها نارا وهاجة في قلبها في قلبها سلمها يا ربنا نارا نارا نارا في قلبها وجسدها تلتهب تلتهب ملتهبة ملتهبة وهاجة وهاجة قوية عظيمة شديدة تأكل جسدها تأكل جسدها على حرارة شديدة على آلام شديدة سلمها يا ربنا نارا سلمها يا ربنا نارا متوهية في جسدها وهاجة في قلبها سلمها يا ربنا نارا نارا نارا وحرارة شديدة وحرارة شديدة يا ربنا سلمها يا ربنا نارا سلمها يا ربنا سلمها ماردا وعفريتا يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا عفريتا وماردا عفريتا وماردا عفريتا وماردا سلمها يا ربنا فادما لساحر فادما لساحرة وحارسا على الأسحار وحارسا على الأسحار وحارسا على الأسحار وحارسا على الأحساد على الأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا سلمها سلمها سلمها ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمها يا ربنا أذى شديدا ومؤذيا عنيدا وجبارا ظالما وساحرا عظيما سلمها يا ربنا سحرا سحرا عظيما وساحرا عليما سلمها يا ربنا سلم يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وفرجها سلم يا ربنا رحمها سلم يا ربنا رأسها وقفاها وظهرها وظهرها وظهرها والوركين والفخذين يا ربنا يا ربنا يا ربنا والركبتين والساقين والقدمين سلمها يا ربنا سلمها وزوجها وذريتها وأبويها وإخوانها سلمنا أجمعين يا ربنا سحرا ولكن الله سلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسلام السلام عليكم السلام عليكم وسلام عليه والسلام علي والسلام علي ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على المرسلين سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا أمتك ظاهرها وباطنها أعلاها وأسفلها سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب القلب المؤمن سلم يا ربنا القلب المؤمن سلم يا ربنا القلب عضلاته سلم يا ربنا القلب عضلته عضلته صماماته صماماته صماماته الأوردة الأوردة الأوردة والشرايين الأوعية الأوعية الأوعية يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا النفسية سلم يا ربنا النفسية سلم يا ربنا النفسية يا ربنا العقد قوية يا ربنا كلها كلها على القلب على القلب وعلى الصدر وعلى الصدر على الخوف والرهبة وعلى البر العظيم سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا من سوء عظيم ومن شر عظيم يا ربنا ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلم يا ربنا قلبها اجعل فيه سلاما وسلامة يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سلم يا ربنا القلب والصدر سلم يا ربنا القلب عضلته عضلته عضلته عضلته سلم يا ربنا الأذينين والبطينين سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا نياطه نياطه نياطه نياطه سلمه يا ربنا من حبال سحر يا ربنا وأحسان شديدة وآثار العيون سلم يا ربنا القلب القلب القلب القلب يا ربنا الصمامات والأوعية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا الشرايين والأوردة والأوردة سلم يا ربنا القلب الله أكبر سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب من الخوف شديد يا ربنا يا ربنا من الخوف من الخوف من الهلع من الهلع من الجزع من الجزع ومن الألم من الألم ومن الوخز ومن الوخز ومن النغز ومن النغز ومن ساكن فيه ومن ساكن فيه غالب ساحر حاسد عاشق عاشق عاشق يقبض القلب يقبضه يقبضه يقبضه يقبضه يشده يشده بحباله بحباله وخيوطه وخيوطه. قطع يا ربنا حبال السحر، قطع يا ربنا خيوط السحر يا ربنا يا ربنا، وعليك بالساحر وعليك بالعاقد. الله أكبر الله أكبر. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. السلام عليكم يا ربنا يا ربنا. سلم يا ربنا القلب، القلب القلب القلب، والصدر والصدر والصدر، مما فيه مما فيه يا ربنا من ضيق شديد وهم وغم يا ربنا، ومن الكرب ومن الكرب ومن الكرب. سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الرئتين، سلم يا ربنا الرئتين، مما فيهما معقدا ومربوطا ومتعقدا قويا عظيما شديدا. سلم يا ربنا البطن، البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن، مما تحجر فيه، مما تجمد فيه، مما هو فيه مخدوما ومحروسا ومحروزا، قويا عظيما شديدا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام سلام عليكم. سلم يا ربنا صدرها، سلم يا ربنا الضلوع، سلم يا ربنا البطن، البطن البطن البطن البطن، سلم يا ربنا البطن ورحمها، البطن ورحمها، البطن ورحمها، سلم يا ربنا البطن، البطن البطن، يصهر به ما في بطونه، يصهر يا ربنا مجمدا، صار يا ربنا مجمدا، صار يا ربنا مجمدا، صار يا ربنا مجمدا، صار يا ربنا مجمدا، صار يا ربنا مجمدا. وسلمها يا ربنا من شره، سلمها يا ربنا من متجمد، من متجمد، من متجمد، من متجمد، في البطن في البطن، في البطن وفي الصدر، وفي القلب وفي القلب، وتحت الضلوع وبين الضلوع، وفي أرحامها، وفي المبيضين، وفي المبيضين، وفي المهبل. يا ربنا يا ربنا على النسوفة والجفاف، النسوفة والجفاف. اللهم سلمها يا ربنا، ما غير طبيعة الجسد، ما كان في الكبد، ما كان في الطحال، وفي المعدة وفي المعدة. سلمها يا ربنا، سلم يا ربنا البطن، سلم يا ربنا البطن، الكبدة، الكبدة والطحال، والاثني عشر والاثني عشر. سلمها يا ربنا من ورم، سلمها يا ربنا من ورم، سلمها يا ربنا من ألم، سلمها يا ربنا من ألم، سلمها يا ربنا من ورم، سلمها يا ربنا من ألم ووجع. الله أكبر. سلمها يا ربنا من ضر عظيم، ومن مكر عظيم، ومن سيء عظيم، ومن ساحر عظيم يا ربنا، من حاسد عليم، ومن ساحر، ومن حاسد شره عظيم. سلمها يا ربنا، سلمها، سلمها يا ربنا، سلمها، سلمها يا ربنا. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا القفار الظهر، القفار الظهر، القفار الظهر، سلم يا ربنا الظهر، سلم يا ربنا الكتفين، الكتفين، الكتفين، سلم يا ربنا العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا القفا القفا، سلم يا ربنا الرقبة الرقبة، سلم يا ربنا البلعوم، البلعوم والمريء، البلعوم والمريء، البلعوم والمريء، سلم يا ربنا البلعوم والمريء، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا جلدا حسنا وجسما متناسقا، غيرة الأسحار، نفخة الأسحار، والأحساد والعيون والعقد، والعشاق والظلام في الجسد. الله أكبر. السلام عليكم. سلمها يا ربنا، سلم يا ربنا الرأس، الرأس، الرأس، العقل، العقل، المخ، المخيخ، مراكز الإحساس والعصب. سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الدماغ، الدماغ والذهن والتفكير، والسمع والبصر، والسمع والبصر والنطق. سلم يا ربنا الوجه، سلم يا ربنا الوجه، سلم يا ربنا العقلية، العقلية المتميزة، العقل، العقل والرزانة. سلم يا ربنا العقل والذكاء والعبقرية، والذكاء والعبقرية، والذكاء والعبقرية. سلم يا ربنا الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية. سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الشعر، الشعر والجلد. سلم يا ربنا الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية. العبقرية، الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية. سلم يا ربنا العقل الرزيق والفكرة الشديدة والذكاء والعبقرية، والذكاء والعبقرية. سلم يا ربنا الوجه الحسن، الوجه الجميل، الوجه الجميل. غيره السحر، غيره الحسد، غيره الحسد والعيون والعيون والأسعار والعقد والمسوس والأنفس في الجسد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. السلام عليكم، السلام، السلام عليكم. سلم يا ربنا القفا، القفا، الظهر، الظهر، الظهر. سلم يا ربنا الدم، الدم، الدم، الدم، الدم، الدم، الدم، الدم. سلم يا ربنا الدم من عقد فيه على السرطان وعلى وعلى الأوجاع والآلام. يا ربنا، يا ربنا، سلم يا ربنا الغدد، الغدد، الغدد، الغدد، والهرمونات، والهرمونات، والهرمونات، والهرمونات، والهرمونات. سلم يا ربنا الغدد، الغدد، الغدد، والهرمونات، والهرمونات، والهرمونات، والهرمونات. سلم يا ربنا العظام، العظام، العظام، والدم، والدم، والدم، والدم، والمفاصل، والمفاصل، والمفاصل، والشعر والأظافر، والشعر والأظافر. سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا العصبية، من العصبية، من العصبية، والتوتر والقلق، والقلق والأرق، والقلق والأرق. الله أكبر. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. السلام عليكم، السلام عليكم، سلام عليكم. سلم يا ربنا الذكاء والعبقرية، يا ربنا، يا ربنا. سلم يا ربنا الزوجة والذرية، الزوجة والذرية. سلم يا ربنا الوالدة والولد، الوالدة والإخوة أجمعين. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا، سلمها، سلمها يا ربنا، وزوجها يا ربنا، وذريتها يا ربنا، ووالديها وإخوتها. سلام عليكم. سلم يا ربنا المخارج، يا ربنا، مما فيها، مما فيها ربطها، مما فيها عقدها. سلم يا ربنا الجسد، مما غير طبيعته، مما غير طبيعته، لحرارة شديدة، لبرودة شديدة، ليبوسة وجفاف شديد، ولرطوبة شديدة. سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الروح الطيبة، الذكية، الغالية، النفيسة، العظيمة، التقية، الصفية، النقية. سلمها يا ربنا، سلم يا ربنا الروح والجسد، والجسد الراكعة يا ربنا. سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الروح والجسد، والعقل والبدن، والعقل والبدن. سلم يا ربنا الجسد. الله أكبر. سلمها يا ربنا، سلمنا يا ربنا، من ساحر، من ساحر، من ساحر وساخر، وساخر، ومن جنوده، ومن عقده، ومن عدته وعتاده، ومن عدته وعتاده، من جنوده، من جنوده. سلمنا يا ربنا من ساحر وجنوده، وجنوده، وعدته وعتاده، وتجديده، وتجديده، وتجديده، وتشديده، وتجديده، وتشديده. ولكن الله سلم، السلام عليكم، السلام عليكم. اللهم سلمنا يا ربنا، واجعل السلام لنا يا ربنا، واجعل السلامات، واجعل السلامة لنا يا ربنا. واهلك يا ربنا الساحر، واهلك يا ربنا الساخر، واهلك يا ربنا العدو الظالم، واهلك يا ربنا من يريد هلاكنا ودمارنا. يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من شماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم رد السحر على الساحر، والحسد على الحاسد، والعين على العائن. يا ربنا وجنودهم عليهم وعقدهم فيهم، اشغلهم يا ربنا بأنفسهم. سلمنا يا ربنا، سلمنا يا ربنا، فأنت السلام، فأنت السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها ولنا أجمعين يا ربنا فيما حسدت عليه، فيما نظرت عليه، قديما وجديدا، سابقا ولاحقا، قويا وعظيما وشديدا يا ربنا يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. المال، المال والبنون، والبنون والبنون والبنون، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا يا ربنا يا ربنا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ارسل حسدنا عليها، فتحا لأجلها ألا نجيدها، ألا نجيدها. ارسل يا ربنا سحنا على المال، على المال والولد. ارسل يا ربنا سحنا الفقر والقلة والذلة. ارسل يا ربنا كل سحن ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. ارسل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا يا ربنا. سلمنا يا ربنا من السحن والحسد، سلمنا يا ربنا من السحن والحسد والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين فاسترس. عين خضراء خضراء خضراء، عين زرقاء زرقاء زرقاء، عين عين بنية وعسلية. اقضي يا ربنا اثرها، سلمنا يا ربنا من شرها، سلمها يا ربنا من شرها، سلمنا يا ربنا من عيون عيون عيون عيون نظرة حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء من الانس والجان، ومن الانس والجان، ومن الانس والجان، ومن الانس والجان. سلمنا يا ربنا من عيون عيون عيون نفذت في الجسد، نفذت في الجمال والبهاء والنظرة والشياخة، نفذت نفذت الى عقل الرزينة، والى فكر سديدة، والى علم جم، والى خلق حسن، والى علم جم، والى ادب، وإلى أدب، وإلى أدب، وإلى أدب. يا ربنا يا ربنا سلمها يا ربنا، سلمها سلمها يا ربنا سلمها. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، أن سلام عليكم. سلمها يا ربنا، سلمها يا ربنا، يا ربنا من عين عين عين عين عين، من عين النظرة فأثرت، من عين كالرمح كالرمح كالرمح، كالسهم كالسهم، كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة، توجهت دخلت في الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس، أثرت أثرت بورم عظيم شديد كالجبل في الرأس كالجبل في الرأس. يا الله يا الله يا الله يا الله، أطلع أثرها، أثر العين العين العين، أطلع أثرها. سلمنا يا ربنا من شرها، سلمها يا ربنا من شرها، من شرها في الرأس في الرأس في الرأس، على العقل على الإدراك، في الرأس في الرأس، على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن، العقل الرزين، على العبقرية، العبقرية والذكاء، على العبقرية والذكاء. يا الله يا الله، سلمها وسلم أجمعنا يا ربنا. يا الله يا ربنا، من هاي هاي هاي هاي نظرة فاسترت، هاي هاي هاي هاي نظرة فاسترت، هاي هاي هاي نظرة فاسترت، هاي هاي هاي. توجهت توجهت في حسد وحقد ونفس نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، توجهت في النفس الخبيثة، توجهت من نفس الخبيثة، خبيثة لئيمة، خبيثة لئيمة، لئيمة حسودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة. دخلت في الرأس، أثرت في الرأس، أثرت في المخ المخيخة، أثرت على عبقرية عبقرية عبقرية عبقرية عبقرية، وعلى علم جم، وعلى علم عظيم، وعلى خلق حسن، وعلى جمال، جمال الوجه، جمال الوجه، جمال الوجه. تبارك الله على الجمال وعلى الكمال، وعلى الجمال وعلى الكمال، وعلى البهاء وعلى النضارة، وعلى عقل رزي، وعلى علم جم، وعلى عبقرية عبقرية عبقرية، ولك ذكاء عبقرية، ذكاء عبقرية، عبقرية فذة، عبقرية فذة، عبقرية فذة. تبارك الله تبارك الله، تبارك الله تبارك الله، تبارك الله تبارك الله. وقل رب زدني علما، رب زدني علما. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم. تبارك الله، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. تبارك الله تبارك الله، على الفصاحة والبيان، الفصاحة والبيان، والبلاغة والبلاغة والبلاغة، والبيان والبيان والبلاغة والبلاغة، والبيان والبيان والبيان والبيان، وعلى عقل الرزين، وعلى عقل الرزين، وعبقرية عبقرية وعبقرية، وعلى نورك يا ربنا تبارك الله، وعلى نورك يا ربنا تبارك الله. في الرأس في الرأس، نور على نور، نور في العلم، نور في الرؤية، نور نور نور نور في السمع والبصر نور نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا يا ربنا ممن شئته من نورك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح هو أفصح أفصح مني أفصح مني أفصح مني لسانا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اقض يا ربنا ترى عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون قاتلة قاتلة قاتلة مبلدة مبلدة مبلدة على البلادة على البلاهة على البلاهة على البلادة تذهب بالبلاغة والبيان تذهب بالبيان والبلاغة تذهب البيان والبلاغة عقدا قوية عظيمة شديدة على البلادة والبلاهة يا الله يا الله فكها يا ربنا فجرها يا ربنا وعلى العلوم وعلى الحسن وعلى الحسن وعلى وعلى وعلى سحر عظيم يا الله سلام عليكم سلام عليكم سلمها وسلمنا أجمعين وسلم الأهل يا ربنا وسلم الأقاربها يا ربنا سلم الزوجة والزوجة سلم الذرية يا ربنا سلم الوالد والوالدة والإخوة أجمعين من سحر عظيم وحسد شديد.